قال حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن أبي بصرة قال: هاجرت لأسلم فبت تلك الليلة لم أسلم، فحلب لي غنيمة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلبونها، فشربتها، وبات عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم جياعا جياعا، فلما أصبحنا أسلمت، وقال عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظل اليوم جياعا كما بتنا. فحلب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة واحدة فشبعت ورويت، فقال أزدد، فقلت ما شبعت ولا رويت قبل اليوم. فقال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد. حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي، حدثنا حماد عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: رأيت رجلا من جهينة لم أرى رجلا قط أعظم منه ولا أطول، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزمة أصابت الناس، فقال لأصحابه: توزعوهم. فكان الرجل يأخذ بيد الرجل والرجل بيد الرجلين، فكأن القوم تحاموني لما يرون من عظمي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فذهب بي إلى منزله، فحلب لي شاة فشربت لبنها حتى حلب لي سبعا، فلما كان بعد أسلمت، ثم جئت فحلب لي شاة فشبعت ورويت، فقلت ما شبعت ولا رويت قبل اليوم. فقال: المؤمن يشرب في معي والكافر في سبعة. حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن يحيى الجابر عن ابن أبي خميصة عن رجل قال: أتانا رجل ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يقوم قال: عليكم أضيافكم، فأخذ كل رجل بيد رجل، فأتى الرجل وكان عظيما، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فانطلق به إلى أهله، وما لهم سارح شأنكم ولا راع غير ست أعنز عدا في قومهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقلها فحلبها فسقاه فشارب ألبانهن، فبات النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وبهم من الجوع ما شاء الله. فلما أصبح أتى المسجد، ثم رجع وضيفه إلى أهله، فأخذ شاة فحلبها فشرب، ثم حلب أخرى، فقال: لا جوع بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك كنت أمس كافرا، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وأنت اليوم مؤمن، والمؤمن يأكل في معي واحد. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياننا. قال: هيئي طعامك وأصلحي فراشك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. فهيأت طعامها وأصلحت فراشها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها، فأطفأته وجعلا يريانه كأنهما يأكلان، وباتا طاويين. طاويين يعني من الجوع، يعني ما أكل شيئا. فلما أصبحا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد ضحك الله تعالى أو عجب الليلة من فعالكما، فأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا يزيد بن كيسان أبو حازم عن أبي هريرة قال: اعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد نام ضيفه، فقال لامرأته: هل عشيت الضيف؟ فقالت: لا. قال: انتظرتك. فحلف ألا يأكل، فأيقظ الضيف وجيء بالطعام، ثم أكل، ثم غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي، فهو كفارته، أو ليأتي وليكفر عن يمينه. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم حاء، وحدثنا سعيد بن يحيى حدثنا أبي عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد قال: كان الأعراب يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أصحابه، فأخذ كل رجل منهم رجلا فأضافه، فأخذ رجل من أنصار بيد رجل فانطلق به، فقال لامرأتي: هل لك أن تطوي الليلة وتقري ضيفنا؟ قالت: نعم. قال: إذا قدمت لنا الطعام فقومي إلى السراج فأطفئيه، ثم أريه أنك تأكلين. ففعلت، فجعل يريانه أنهما يأكلان حتى أكل الرجل واكتفى. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه ضحك، فقال: ضحكت لضحك الله تعالى من صنيعك وما بضيفك وما. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن عطاء بن الساب عن سالم بن الجعد أن رجلا من بني إسرائيل أضاف رجلا، فقال لامرأتي: هل عندك شيء؟ قالت: نعم. فقامت فوضعت ثفالها ونصبت رحاها، ثم ذهبت فسجرت التنور وجعلت تطحن بحسن ظنها بربها عز وجل وعجنت، ثم ذهبت فإذا التنور مملوء جنوب شواء، ثم رجعت فاختبزت ثم رفعت ثفالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركتها طحنت إلى يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا دخل على أهله فرأى ما بهم من حاجة، فخرج إلى البرية فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما نعجن ونختبز، فإذا الرحى تطحن وإذا التنور ملأ جنوب شواء. فجاء زوجها فقال: عندك شيء؟ قالت: نعم رزق الله. فرفع الرحى فنكس ما حولها، فكنس ما حولها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو تركتها لدارت إلى يوم القيامة. حدثنا القاسم بن عيسى الواسطي، حدثنا هارون بن مسلم عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: تضيف رجل من المسلمين رجلا من الأنصار، فغدا الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ضيفه إلى أهله ورجع مشيا، فقال لأهله: هل أطعمتم ضيفنا؟ قيل له: انتظرناك. قال: والله لا آكله. وقالت المرأة: والله لئن لم تأكله لا آكله. وقال الضيف: والله لئن لم تأكلوه لا آكله. قال: فلما رأيت ذلك ضربت بيدي فأكلت، وأكلت المرأة وولدي وضيفي، ثم غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بروا وحنثت، فقال: أنت أبرهم وأخيرهم. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال: نزل ضيف برجل من الأنصار فأبطأ الأنصاري على أهله، فجاء فقال: عشيتم ضيفي؟ والله لا أطعم الليلة. فقال الأنصاري: بيت ضيف الليلة بغير عشاء، قربوا طعامكم. فأكل وأكلوا معه. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعت الله وعصيت الشيطان. حدثنا عثمان وإسحاق قال: حدثنا جرير وحدثنا الحسين، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد العزيز عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الوليد بن صالح، حدثنا أبو زيد عن سليمان عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه كان عند أبي بكر ضيف أو أضياف، فاحتبس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلما جاء قال: أما عشيتيه أو قال: أما عشيتموهم؟ قالوا: لا. فغضب وسب وقال: لا أطعم. وقالت المرأة: أنا والله لا أطعم. وقال الضيف أو الأضياف: وأنا والله أو نحن والله لا نطعم. فقال أبو بكر: كلوا بسم الله، إنما كانت الأولى من الشيطان. حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا الجرير عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أبا بكر تضيفه رهط، فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم قبل أن أجيء. فأتاهم بما كان عنده فقال: اطعموا. فقال: أين منزلنا؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء منزلنا. فقال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه لو جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا، فعرفت أنه سيجد علي، فلما جاء تنحيت. فقال: ما صنعتم بأضيافي؟ فأخبروه، فقال: يا عبد الرحمن. ثم قال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا أجبت. فخرجت إليه فقلت: سل أضيافك. فقالوا: صدق، قد أتانا به. فقال: إنما انتظرتموني، والله لا أطعم الليلة. فقال الآخرون: والله لا نطعم حتى تطعمه. قال: لم أرى في الشر كالليلة قط، ويلكم ما لكم، ألا تقبلون عنا قراكم؟ ثم قال: هات طعامك. فجاء به فوضع يده وقال: بسم الله، الأول من الشيطان. فأكل وأكلوا. حدثنا سريج، حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء أنه تضيفهم ضيف، فأبطأ أبو الدرداء حتى نام الضيف طاوية ونام الصبية فجاء أبو الدرداء والمرأة غضبة تلظى، فقال: لقد شققت علينا منذ الليلة، أبطأت علينا حتى بات ضيفنا طاوية ونام صبياننا جياعا. فغضب وقال: لا أطعمه الليلة. وقالت المرأة: والله لا أطعم حتى تطعم. فاستيقظ الضيف وقال: ألا تراها تجرأ على الذنوب؟ إني احتبست في كذا وكذا. فقال الضيف: وأنا والله حتى تطعمه. والطعام موضوع، فلما رأيت الضيف جائع والصبية جياعا قدمت يدي فأكلت وأكلوا معي، فبروا يا رسول الله وفجرت. فقال: بل أنت أبرهم وأخيرهم. حدثنا محمد بن سهل، حدثنا حفص بن عمر عن الحكم عن عكرمة قال: كان ضيف عند عبد الله بن رواحة فأمسى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى البيت فقال: هل عشيتم ضيفي؟ فقالت المرأة: كان الطعام زهيدا يعني قليلا، فخشينا أن تفرق عليه أن تفرق عليه الأيدي، وسمعناك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، فحلف عبد الله أن لا يتعشى، وحلفت المرأة أن لا تأكل، وحلف الضيف أن لا يأكل، فقال عبد الله قربوا عشاءنا فتعشوا، ثم غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال كل يا ابن رواحة، قال قد أكلت. حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا علي بن مستر عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان إبراهيم عليه السلام يأتيه الله تعالى بالضيف ليأجره فاحتبس عنه الضيف ثلاثا، فقال لسارة لقد احتبس عنا الضيف وما نراه احتبس عنا إلا لما يراه من شدتنا على خدمنا، افعلوا وافعلوا فإن جاء لا يخدمه غيري وغيرك. حدثنا محمد بن علي السرخسي حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال مر الرسل بإبراهيم متنكرين فأضافهم، فقال لسارة لقد نزل بنا اليوم قوم ما رأيت أحسن وجوها منهم ولا أطيب ريحا منهم، وكانوا ثلاثة، فقالت أنا أكفيك ما عندي فاكفني ما عندك، فخبزت لهم وقام إلى عجل بقر فذبحه، ثم خد أو حفر له في الأرض خدا فأججه نارا، ثم وضع العجل فيه برأسه وأظلافه، قالت له سارة لما فعلت هذا؟ قال أنا أحببت أن آتيهم به كما ذبحته يأكل من شاء منهم من رأسه ومن شاء من أظلافه، فجاءت بالخوان فوضعته بين أيديهم، وجاءت بما عندها فوضعته، وجاء إبراهيم عليه السلام بالعجل فوضعه على الخوان فجعلت أيديهم لا تصل إليه، فقال لهم إبراهيم ألا تأكلون؟ فقالوا يا إبراهيم إنا قوم لا نأكل شيئا إلا بثمن، قال إن لطعامنا هذا ثمنا، قالوا وما ثمنه؟ قال تسمون الله إذا أكلتم وتحمدونه إذا فرغتم، فإذا فعلتم ذلك فقد أعطيتمونا ثمنه. قال فالتفت أحد الثلاثة إلى صاحبه من غير أن يسمعه فقال حق له أن يتخذه الله خليلا ما ينساه على حال. قال إبراهيم لو علمنا أنكم لا تأكلون عندنا لتمسكنا بلبن بقرتنا عامنا هذا، يقول لم نذبح عجلها وإنما ذبحناه إرادة أن تأكل. فقال أحد الثلاثة ابعثوا لإبراهيم عجل بقرته، فزخ به أحد الثلاثة فقام أحسن مما كان وأسمنه يشتد إلى أمه، ففزع إبراهيم عليه السلام وخاف أن يكون شيء حدث لم يعلم به، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. حدثنا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن محمد عن أصباط عن السدي قال نزلت الرسل بإبراهيم عليه السلام يتضيفونه، فجاءهم بعجل حنيذ فلما وضع بين أيديهم لم تصل إليه كف ولم يتناولوا منه شيئا، فقال لهم إبراهيم حين رآهم لا يطعمون ما لكم لا تطعمون؟ قالوا إنا قوم لا نصيب طعاما إلا بثمن، فقال إبراهيم إن لطعامي هذا ثمنا، قالوا وما ثمنه؟ قال تذكرون الله عز وجل في أوله وتحمدونه في آخره، فقال جبريل لميكائيل عليه السلام حق لهذا أن يتخذه الله خليلا. حدثنا محمد بن سهل حدثنا عبد الرزاق حدثنا أبي أن عمر بن زيد أخبره عن عمر بن دينار قال لما تضيف الملائكة إبراهيم عليه السلام قدم العجل فقالوا لا نأكل إلا بثمن، قال فكلوه وأدوا ثمنه، قال وما ثمنه؟ قال تسمون الله تعالى إذا أكلتم وتحمدونه إذا فرغتم، قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا بهذا اتخذك الله خليلا. حدثنا محمد بن سهل حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد حدثني قال سمعت وهب بن المنبه يقول بعث الله تعالى الملائكة فأتوا إبراهيم عليه السلام فلما رآهم راعه وهيئتهم وجمالهم، فسلموا عليه وجلسوا إليه، فقام ليقرب إليهم قرا فقالوا له مكانك، فقال بل دعوني آتيكم بما ينبغي لكم فإن لكم حقا، ولم يأتنا أحد أحق بالكرامة منكم، وأمر بعجل سمين يعني شواء، فقرب إليهم الطعام فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أخبرنا الفضل عن يسار حدثني ابن الفضل عن ابن إسحاق يعني محمد بن إسحاق قال كان إبراهيم يضيف من ينزل به يضيف من نزل به، وكان الله تعالى قد أوسع عليه وبسط له في المال والخدام، وكان الضيف قد حبس عنه 15 ليلة حتى شق ذلك عليه ألا يضيفه أحد، فلما رآهم سر بهم فرأى ضيفا لم يضفه مثلهم حسنا وجمالا، فقال: لا يخدم هؤلاء القوم إلا أنا بيدي. فخرج فجاء بعجل سمين قد خده، فقربه إليهم فأمسكوا أيديهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم حين لم يأكلوا من طعامه، فقالوا: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. حدثنا الحسن بن عبد العزيز عن الحارث عن وهب ابن زيد قال: أتى إبراهيم عليه السلام ضيوفا لم ير مثلهم صورهم وأرواحهم وكلامهم، فخرج فأخذ عجلا فشواه، فأتاه لم ير مثلهم فأتاهم به فقال: ألا تأكلون؟ فلما رآهم لا يأكلون الطعام ناكرهم، فقال: كلوا وأدوا حق طعامنا. قالوا: وما حقه؟ قال: تسمون الله إذا أردتم أن تأكلوا، وتحمدون الله إذا فرغتم. فقال بعضهم لبعض: حق لله أن يتخذ إبراهيم خليلا. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما. فأتى رجلا من الأنصار فإذا بالمرأة، فلما نظرت إليه قالت: مرحبا وأهلا. قال: أين فلان؟ قالت: يستعذب لنا من الماء. فبين هو كذلك جاءهم، فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كبر وقال: ما أحد أكرم من أضيافنا. فجاء بعذق فيه بسر ورطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اجتنيتيه؟ العذق هو عذق النخلة، وفيه بسر نوع الرطب، الرطب المعروف، والبسر إذا بدأ يتحول إلى تمر. ألا اجتنيتيه؟ يعني فرقتيه، يعني قطفت هذا وتركت لنا شيئا وأخذتم شيئا. قال: تخيروا على أعينكم. فأخذ المدية شيء يقطع مثل السكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. يعني الرجل أخذ سكينا ليذبح لهم شاة، فذبح لهم وأكلوا من العذق وشربوا من الماء. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم من هذا النعيم. حدثنا محمد بن الجنيد، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة سمعته يقول: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه إلى أبي الهيثم، فدخل على امرأته فقال: أين أبو الهيثم؟ فقال: ذهب يستعذب من حسي قناة. فبينما هم على ذلك إذ أتاهم، فقال لامرأتي: ويحك، ما صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا. قال: قومي. فقامت إلى شعير فطحنته وخبزته، وقام إلى غنيمة له فقال: لا تذبح ذات در. فذبح شاة فطبخ لهم ثم قدم إليهم فأكل ومن معه، ثم أنزل شنة أو دلوا معلقا فيه ماء فشرب. فقال شرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فقال: لتسألن عن هذا النعيم. قال أبو الهيثم: أخدمني، فما لي خادم؟ قال: أهل بيت يأتينا فأتنا. فسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برأسين فأتاه، فقال: الذي وعدتني؟ فقال لي: خذ أيهما شئت. قال: اختر لي فإن في أمرك بركة. قال المستشار مؤتمن: خذ هذا واستوصي به خيرا، فإني رأيته يصلي وقد نهيت عن المصلين. حدثنا عثمان عن يحيى بن أبي بكير عن يحيى ابن بكير عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. حدثنا محمد بن عبد الملك، حدثنا سعيد ابن عفير، حدثنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد، حدثني محمد بن إبراهيم عن الحويرث بن الرئاب قال: بين أنا بالأثاية إذ خرج علي إنسان من قبر يلتهب وجهه ورأسه نارا في جامعة من حديد، فقال: اسقني. فخرج إنسان في أثره فقال: لا تسقي الكافر. وأخذ بطرف السلسلة فجذبه حتى دخل القبر، فبركت الناقة بعرق الظبية. فصليت المغرب والعشاء ثم ركبت حتى صبحت بالمدينة، فأتيت عمر فأخبرته، فأرسل إلى مشيخة في كتف الصحراء في كتف الصفراء، فقالوا: هذا رجل مات في الجاهلية ولم يرى للضيف حقا. حدثنا هارون بن سفيان حدثنا حدثتنا زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس قالت سمعت عبيد الله بن حسن بن حسن بن علي يقول لابن أخيه إذا جاءك ضيف لابنة أخيه يقول لابنة أخيه إذا جاءك ضيف فضعي وسادتك له فإن الرحمة لا تزال تجري عليك ما دام ضيفك على وسادتك وما كان عندك من شيء فقدميه ولو خبزا وزيتا. باب من قال الضيافة ثلاث. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الضيف ثلاث فما زاد فهو صدقة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاث فما بعدهن فهو صدقة. حدثنا حسين حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة مثله ولم يرفعه. حدثنا بندار حدثنا أبو عامر عن علي بن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة موقوفا ولم يرفعه. حدثنا بندار عن عثمان عن عثمان بن عمر عن علي بن مبارك عن يحيى عن ابن الليث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا سفيان بن مكي حدثنا أبي عن علي بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الضيافة ثلاثة أيام فما كان أفضل من ذلك فصدقه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدق. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدق. حدثنا أبو بكر حدثنا حسين بن علي حدثنا زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما قر الضيف قال ثلاثة فما فوقهن فهو صدقة. حدثنا مسدد عن حماد وحفص عن ليث عن زياد بن أبي المغيرة عن زياد أبي المغيرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاث فما كان فوق ذلك فهو صدقة وعلى الضيف أن يتحول ولا يؤثم أهل منزله. حدثنا الوليد بن صالح وسريج بن النعمان عن الوليد عن أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة أول يوم حق والثاني معروف والثالث صدقة ولا يحل لرجل أن ينزل على قوم أن يؤثمهم. حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا محمد بن الحسن حدثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيف ضيافة الضيف ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة. وبه عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة الضيف ثلاث فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. حدثنا محمد بن سهل حدثنا أبو الأسود حدثنا نافع بن يزيد عن يزيد بن الهاد أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرو عن زيد بن خالد الجهني سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاث ليال وما زاد على ذلك صدقة. حدثنا يحيى حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرو زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاث فما زاد فهو صدقة. حدثنا عفان بن عائشة قال حدثنا حماد عن قتادة والجرير عن أبي نضرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاث فما كان فوق ذلك فهو صدقة. حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الجرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد مثله. حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريحة وحدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن الجرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال الضيافة ثلاث فما كان فوق ذلك فهو صدق. قال أبو إسحاق الحديث ليس بمنتشر عن قتادة لم أسمعه إلا عن حماد وأما الجريري فقد وافق حمادا على رفعه وأوقفه يزيد وأبو أسامة. حدثنا خالد بن خداش حدثنا بن وهب عن عمر عند الراج أبي السمع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة فما حبس بعد فهو عليه زكاة. قال أبو إسحاق دراج والرجل المعروف أبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العتوري هكذا ضبطها المحقق وأظنه مخطئ وهو رجل مصري. حدثنا حرمي بن حفص حدثنا غالب بن حجيرة حدثتني أم عبد الله بنت الملقام عن أبيها عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام حق لازم، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. حدثنا ابن نمير، حدثني أبي، حدثنا ابن إسحاق عن سعيد عن أبي شريح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة 3، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. حدثنا ابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق قالوا: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ليث بن سعد عن سعيد عن أبي شريح قال: سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3، فما كان بعد ذلك فصدقة، فلا يثوي عنده حتى يحرجه. حدثنا بندار أبو الوليد عن أيوب بن عتبة عن يحيى عن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا بندار، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن داود بن مزاهيج، هو أذكره أنه اسمه في هذا السياق لكن مزاهيج خطأ. نعم، هو داود بن فراهيج، والمحقق يخطئ كثيرا في الإسناد فالنسخة تحتاج إلى مراجعة. داود بن فراهيج مولى بني قيس بن الحارث بن فهر، ترجم له غير واحد، وهو من شيوخ شعبة المشاهير، لأن شعبة روى عنه وهو مضعف، فهذه إضافة مهمة لأن المحقق يخطئ في الأسانيد. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يحيى عن حبيب بن شهاب، حدثني أبي عن أبي هريرة قال حق ضيافة 3، فما زاد فهو صدقة. حدثنا أبو بكر، حدثنا جرير عن الأعمش عن نافع قال: نزل ابن عمر على قوم فلما مضت 3 أيام قال: يا نافع، أنفق علينا من مالنا فلا حاجة لنا أن يتصدق علينا. حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا رجل قال: حدثنا أبو مية بن علي، حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة نزل آل أسيد فيأتونه بلطفهم 3، فإذا كان يوم الرابع قال لهم: كفوا عنا صدقتكم. هذا ما وجد من كتاب إكرام الضيف للحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله تعالى.